من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجمة هذه السهرة من مواليد العاشر من شهر إبريل من عام 1970، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بقسم التمثيل والإخراج. هي فنانة مصرية متألقة دخلت القلوب ببساطتها وابتسامتها، وأثبتت جدارتها في أعمال تلفزيونية شهيرة، نذكر منها بوابة الحلواني، قاسم أمين، إمام الدعاء، دوائر الشك، شارع الموردي، أبو حنيفة النعمان، وجبل الحلال. وعلى خشبة المسرح قدمت مجموعة من المسرحيات، نذكر منها الزير سالم، الأميرة والصالوق، الأولى في الغرام، والزعيم. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة هي ابنة ليالي الحلمية التي رفضت أن تعيش في جلباب أبيها، إنها الفنانة منال سلامة. عيني علي فوق كتفه جبلين، عيني علي عليه العين، واللي تلاقيله قريب انت عبي، قلبت الآية مزايا عيون وهي ماشية بالمقلوب، ومهما يجرى تملي مش قبلي. طول عمرك حظك قليل، حتى جوازتك قليل. بالعكس يا يعني. طول عمري حظي زين وجوازتي عسل. هو في زي سيد أو سيد دي هو اللي ميل دماغك، وبدل ما تسمعي كلامني خلى مخك على مخ، وها سيبك لحالك ومحرم على نفسه عشتني سيد. هو في زي سيد يما، طيب وحنين وجدع وواد حلال وملوش في الشمال، فلاح وبيحب ياكل من زرعته. عمرك يا سيد ما قلت وقلبك وجعك، عمرك ما علي صوتك وانت محمل، وبيحب ياكل من دراعه ويشرب من ميته، لا ليه لونين ولا حيران في عيشته، غني ولو ما عندهوش وصادق حتى لو ما حدش سامعه. بطل رط ونيميني وسمعيني كلمة أني طالعة. حاضر يوم حاضر هسمعك أني طالعة. استني يا بنتي، صباح لو موت انت تغسليني، يمكن ربنا يسامحني عشان العمر الطويل لك يا ام. شيل. الفنانة الجميلة منال سلامة، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف خير وسعادة. كل سنة وانت طيبة وكل المستمعين بخير وسعادة. مشوار كبير ورائع استطعتي من خلاله تقديم بعض الأدوار المهمة في الأعمال الدرامية والتي سوف تتناولها هذه السهرة، ولكن قبل استعراض هذا المشوار اسمح لي بداية أن أبدأ من البيئة التي نشأت فيها الفنانة منال سلامة، وخاصة عندما تكون ابنة للمخرج المسرح الكبير الأستاذ سلامة حسن والشقيقة الكبرى للفنان شريف سلامة وزوجة للمخرج الكبير عادل أديب. بمنتهى البساطة، أنا أبويا كان مخرج مسرحي في الثقافة الجماهيرية، والثقافة الجماهيرية ده جهاز يتبع الدولة أو هيئة، عشان بس كلمة جهاز بتفهم غلط، هيئة ثقافية تتبع وزارة الثقافة، مسارحها منتشرة في كل محافظات مصر ونجوعها. فده كان متنفس لهواة الفن من عمال، من طلبة، من فلاحين. يعني أنا اشتغلت مع أبويا الله يرحمه وأنا عندي 12 سنة في مسرحية اسمها المشخصاتية، تأليف الكاتب الكبير رحمه الله عبد الله الطوخي، على أثر ثقافة شبرا الخيمة، مع كان زمايلي على خشبة المسرح، أو أنا كنت مع مجموعة كبيرة من الموهوبين، كان في عمال وفي طلبة وفي فلاحين وفي مهندسين وفي دكاترة من هواة الفن، بنمثل حبا في التمثيل. أي قصور الثقافة قايمة على ده، مفيش مقابل مادي، هو المقابل معنوي، إن احنا بنعمل شيء بنحبه. لحد الوقت قصور الثقافة شغالة بالمنهج ده، كانوا بيدوا بس بوكت ماني في منتهى التفاهة، يعني سي بنعمل بروفات شهرين ثلاثة، بنصرف مثلا مواصلات على في الشهرين ثلاثة دول أياميها قولي 50 جنيه، كانوا بيدونا 15 جنيه بوكت ماني. مسألة كانت رمزية جدا، فده يدلل على ان اللي بيشتغلوا فيه حبا في الفن. كان بيجيبوا المخرجين محترفين وباقي عناصر العمل، يعني مهندس ديكور محترف، المخرج محترف، الموسيقي محترف، او من الهواة اللي كان بدايتهم هواية وتطوروا ثم بقوا محترفين. فكنا بنلعب المسرح ده بحب، احنا رايحين نعمل حاجة بنحبها. فالمسرح ده بالطريقة دي علمتني الفن انه لعبة جماعية، ان احنا زي البازل، البازل لو شلتي واحدة الحكاية كلها تقع. فعلمتني الانضباط، علمتني حب الفن، اعمله من غير مقابل، انا انتظر مقابل، انا بحبه لاني انا بحب التمثيل، انا بحب الفن. ده زرع فيا القيم دي، الحفاظ على المواعيد، احترامي لزمايلي، انتقائك للادوار كمان اسمحي لي اضيف، طبعا دي مرحلة تانية. ولما التحقت معهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل واخراج، الموهبة دي تم اثقالها بالدراسة، ولكن الدراسة دي أنا اكتشفت لما دخلت المعهد إن أنا تقريبا درستها، لأن أنا في الثقافة الجماهيرية من سن 12 سنة لحد 17 سنة دخولي المعهد، فأنا كنت في معهد حقيقي في الثقافة الجماهيرية. الكتب اللي كانت في المعهد اللي كان مقررا أراها كنت أرياها، التمرينات أو تدريبات أعداد الممثل كنت بمارسها في الثقافة الجماهيرية، كل الحاجات، لكن المعهد أثقلني بأشياء أخرى برضو وأضاف لي أيضا من خلال خبرات أساتذتي، وابتدت بقى خطوة الاحتراف. كل التأسيس ده ساهم في قوة شخصيتي، إن أنا عندي القدرة على أني أقول لأ، لأنه الحكاية بصي اللي ركب أتوبيس وتمرمط وبيلعب الفن ده بحب مش فارق معايا حاجة. فأنا وجوزي كمان بقى لما ارتبطت بعادل أديب، أنا ارتبطت بعادل أديب الإنسان مش المخرج، إحنا الاتنين طلبة في المعهد، فبنينا حياتنا سوا وأسسنا حياتنا سوا دون التدخل من أسرته ولا أسرتي بشكل مادي، فيش أي مساهمات خالص. ودايما أحكي القصص دي عشان تبقى قدوة للجيل الجديد. أنا واتجوزنا في بيت قد الأوضة اللي إحنا قاعدين فيها دي، كانت أوضة وصالة وحمام، والمطبخ كان منور، صاحب العمارة عمل سوري مطبخ كان يانا يعادل نقف فيه. فابتدينا حياتنا سوا وكوننا بيتنا سوا، والشقة 60 متر بقت 100 200، وال200 بقت 300، و300 بقت كذا، والآخر رجعت زي ما انت شفتي شقة أصغر، لأنه خلاص احنا اكتشفنا ان احتياجاتنا هي دي، مش محتاجين أكتر من كده. فدي باختصار شديد شخصيتي وتكوين شخصيتي وما وصلت إليه. ده بقى أدى لاختياري الأدواري. طبعا احنا جينا كان محظوظ في منطقة ان احنا جينا مع مخرجين محترمين موهوبين أصحاب كلمة هم والمؤلفين، فبالتالي أي ممثل فينا يترشح لليالي الحلمية ده يبقى يا خبر أبيض شهادة بتقول إنك ممثل كويس. إن إسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه، هذا المخرج الكبير، وأسامة أنور عكاشة الله يرحمه كمان من مؤلفين الكبار، يتم اختيارهم عليك أو عليك كممثلة، إذن أنت معترف بيك كممثلة موهوب. من هنا بقى الاختيارات والأعمال والأدوار، ده فادني ليا كممثلة والأدوار اللي أنا عملتها. ولكن لما السوق اتغير للأسف ما بقاش ده أصبح تقييم الاختيار، أنت بيبيعوا بيكي ولا لا. كانت بداية يعني تم الاستطراد فيها من الفنانة الجميلة منال سلامة، كنا في حاجة إلى سماع هذا منها، خاصة عندما نريد الاطمئنان عليها أولا. وأين هي الآن؟ اسمحي لي أبدأ منذ بداية المشوار الفني، خاصة عندما ذكرتي علامة من علاماته، ولكن دعيني أبدأ من بداية هذه الانطلاقات. عندما وقفتي وفي أول ظهور بالفعل على شاشة صغيرة للفنانة منال سلامة كان من خلال ضمير الفن، ضمير أبل حكمت، مع المخرجة الرائعة إنعام محمد علي، واستعيدت الشاشة العربية في أول بطولة درامية لها على الشاشة. شعور حضرتك مع هذه البداية القوية وأنت تقفين أمام هذه العملاقة الكبيرة؟ أولا ضمير أبل حكمت كان بالنسبة لي ثالث مسلسل. كون إنعام محمد علي أساسا بقى المخرجة الكبيرة دي برضو تختارني أنا ومجموعة كبيرة، كنت أنا ونشوى مصطفى ومجموعة كبيرة، وكمان مسلسل بطولة فاتن حمامة، ينهار أبيض، ده أنا الفرح ما كانتش سيعاني يعني، بالرغم أن الدور صغير بس أياميها احنا كنا نتمنى نعمل مشهد مع فاتن حمام أو نقف قدام إنعام محمد علي كمخرجة. التجربة طبعا احنا واحنا صغيرين احنا كنا بنروح مثلا الأوردر ساي كاميرا 12 الظهر، بنبقى هناك من 9، لو خلصنا 3 مثلا بنفضل قاعدين لحد الأوردر ما يخلص عشان نقعد نتعلم من الأساتذة دول. كانت طبعا تجربة انت واقفة قدام فاتن حمامة اللي هو نجمة بجد، يعني نجمة صعبة المنال بجد، انك تبقي واقفة جنبها وكمان بتمثلي معاها، يعني حاجة كانت رائعة جدا. طبعا كان إحساس حلو واستفدنا من الخبرات اللي قدامنا دي إنسانيا وفنيا وكل شيء. برغم قصر الدور كما ذكرتي أستاذة منال، لكن هل كان هناك احتكاك مباشر من تعليمات هذه العملاقة كانت بتوجهها لهذا الجيل الجديد، يعني تتذكريها من خلال هذا العمل؟ لا بصي، هي كانت ستة محترفة قوي، والحقيقة في تقاليد في المهنة، عيب مهما وصل بيك النجومية انك تدي ملحوظة لزميلك في وجود مخرج. طبعا هي تعرف كويس جدا الأدوار إيه، لأن هي دي فاتن حمام. أولا قبل ما تقف أوريدي هي أكيد قعدت وتناقشت مع المؤلف وتناقشت مع المخرج في الشوتينج، ما تقولش ملحوظة لأي حد، مستحيل، إلا إذا قالت ملحوظة بشكل ودود جدا واللي هو إيه، وعملت ده مع ممثلة زميلة، يعني قلت لها على فكرة يا فلانة لو رفعتي شعرك هيبقى أحلى عليكي وأليق للدور عشان الشخصية كذا كذا كذا، بود وابتسامة ولطف شديد. يعني هي كانت ذكية جدا جدا جدا، وده النجم الحقيقي، انه ما يبقاش اجريسيف، انه لان هي لو قالت بشكل اجريسيف ما ممكن الزميلة تقول لها حضرتك في مخرجة او مخرج مثلا وتقلب خناق. انا وقفت جنب نجوم كتير، حظي كان حلو، يعني الحقيقة ما شفتش حد منهم بيقول ملحوظة بتعالي او بتفاخر او انا النجم، بالعكس كل ما كنت نجم حقيقي كنت محترم أكتر، كنت ملتزم أكتر، كنت مهذب أكتر مع زمايلك، غير كده دول مش نجوم. بعد ضمير أبلة حكمت كانت الانطلاقة التي تركت أثرا كبيرا لدى المشاهدين شخصية نوفا والفنان الكبير الراحل الأستاذ نور الشريف في لن أعيش في جلباب أبي، رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ومن سيناريو وحوار الأستاذ مصطفى محرم، والموسيقى الشهيرة كانت للراحل حسن أبو السعود. لن أعيش في جلباب أبي مسلسل حقق انتشارا واسعا في كل الوطن العربي وليس فقط داخل مصر. إلى أي مدى ساعد هذا الفنانة منال سلامة في استكمال مشوارها الفني وانتقاء اختياراتها الفنية؟ هقولك على قد ما فرحت بجلباب أبي ده على قد ما أنا النهاردة مضايقني. ليه؟ لأنه يطاردني. يطاردني يعني يطاردني فعلا. يعني أنا بفرح لحد دلوقتي الناس لما بتقابلني تقولي يا نوفا على مستوى الوطن العربي لما بسافر في أي بلد، نوفا نوفا نوفا. يا جماعة ما أنا عملت الأمينة نازلي، يا جماعة ما في نور على مستماحي في الحلمية، يا جماعة ما أنا عملت مشرفة رجل من هذا الزمان. يا جماعة الدور ده بلا مبالغة بيتعرض كل يوم، لا بيلف على القنوات كلها، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، وده بيطارد جيلي كله على فكرة مش أنا لوحدي. لكن أرجع أقول المسلسل ده ومجموعة مسلسلات أخرى خلتنا كجيل عايشين، لسه عايشين والناس عارفانا وفاكرانا بالرغم من قلة أعمالنا دلوقتي. مسلسل وضعته أساس أستاذة منال، الحمد لله بفضل الله، وده كان قدر. إحنا كنا ساعتها برضو معظمنا من زاوية خبرة يعني أو زاوية خبرة، كنا برضو بنتحسس الطريق. لكن بقولك جنة كان محظوظ إن إحنا ظهرنا مع مخرجين عمالقة ومحترمين ويحترموا الفن ويحترموا الفنانين. فجلباب أبي من الأعمال اللي أنا بعتز بيها جدا، وكان في حالة حب في المسلسل ظهرت. وشوفي بقى لسه قايله لك من شويه النجوم، نور الشريف الراجل ده انا اكن له كل الاحترام وكل الحب وكل الموده، واتعلمت منه حاجات كتير جدا، وهو كان بمثابه ابويا الروحي لان هو تقريبا نفس تاريخ ميلاد ابويا، نفس سنه ميلاده، فكنت فعلا بنظر له على انه اب حقيقي. قد ايه خلوق، قد ايه محترم، قد ايه ملتزم، قد ايه لما تعملي حاجة حلوة يقولك برافو. أنا اشتغلت مع أستاذ نور العمل ده ومسرحيتين، مسرحية كان بيمثل فيها ومسرحية كانت تمثيله وإخراجه. قد إيه الرجل ده أنا بحترمه احترام شديد، لأن عمره ما حسسنا إنه النجم نور الشريف على الإطلاق. أكتر واحد متواضع فينا. شوفي البني آدم سيرة، هو في بيت الحق وإحنا في بيت الباطل. عارفة لو هو مش كويس أنا كنت وقفت التسجيل وكنت قلتلك ما فيش داعي نتكلم عنه، يعني مش هعرف اولا مش هتكلم وحش في حد لو انا مختلفه معاه، انما لما يجي حد زي نور الشريف لازم اديله حقه الله يرحمه. وعبله كامل اياميها كانت زينا يعني صغننه، مش ما كانتش الفنانه القديره، الفنانه القديره دي كبيره قوي يعني سنا يعني ان احنا نكبرها، فكانت قديره باحتوائها لينا، قديره بالتزامها، قديره ان احنا كنا عاملين تيم ورك حلو قوي بقيادة الراحل أحمد توفيق المخرج الجميل الله يرحمه، وكاس العمل كله الحقيقة كان في حالة حب جميلة. حالة الحب التي ترجمت على الشاشة محققة لهذا النجاح الكبير. في الكواليس أستاذة منال، أكثر المواقف الكوميدية اللي كانت بتجمعكم بحق، خاصة أنه كنا بنرى ابتسامات على الشاشة لا نعتقد أنها داخل السياق الدرامي، ولكن لمدى التأثر بالمشاهد الكوميدية أو الطرفات اللي كانت بتحدث على لسان الفنانة عبلة كامل، الفنانة حنان ترك، حضرتك يعني الأستاذة وفاء صادق وباقي الكوكبة، هل بالفعل كان بيبقى فيه خارج الكواليس هذه الروح اللي شهدت على الشاشة؟ الروح دي موجودة من ساعة ما بندخل لحد ما بنروح، وبالتالي عشان كده بقولك حالة الحب باينة على الشاشة. كلنا كنا بنقول لبعض حاجات بحب، يعني فلانة اعملي كذا، لو قلتي كذا، عارفة حركة سوري أنا آسفة يعني الشبشب اللي حدفتها عاملة كامل دي المشهورة جدا، احنا كلنا اشتركنا فيها، اللي هو عاملة لو انتي وانتي خارجة كده وانتي حتفانة بالشبشب حركة. عشان كده المسلسل ده علم مع الناس لانه من البيت المصري، كنا بناكل مع بعض، انا كنت حامل فعلي ابني، فعبلة بقى كانت مستلماني، وكنا بنتصور في لوكيشن هو مزرعة، فبقى اللبن والزبدة والبط والحمام والكبدة واللبلبلات والفطير المشلتت، فكنا كل يوم بنخترع أكلة من دول أو بنتفق إن إحنا هناكل أكلة من دول. فعبلة بقى منال اشرب كوباية اللبن دي يا بنت عشان دي حامل، يا بنت خد الكبدة عشان مش عارف عاملة إيه، ده خارج الكواليس. فحالة الحب دي أظهرت أو ظهرت على شاشة لن أعيش في جلباب أبي. سيب الواد نايم ما تصحيهوش. ما هو صحي هو مفنجر عينيه المجرم. ما قلتليش بابا ما بعتش معاك حاجه البهيره؟ قولي بقى انت ما عندكش اسنان ليه؟ الله تعرف بابا؟ بابا ما تتلفتي مره وترد عليا. عايز ايه يا نوفا؟ بسألك بابا ما بعتش معاك حاجة البهيرة النهاردة؟ حاجة زي ايه؟ اكل، حلويات، حاجة زي كده يعني. انا ما شفتش اختك من ساعة ما راحت شقتها. يعني ما تعرفش حاجة ابدا؟ ما عرفش. يعني ما تعرفش اذا كان بيكلمها في التليفون ولا لا؟ ما عرفش. الله، هو انت اللي طالع عليك النهاردة ما عرفش ما عرفش؟ امال تعرف ايه؟ انا ما عرفش غير القلب اللي نام بيضحك ده. بس ما تقولش عليه كلب، انت ناسي ان اسمه على اسم بابا؟ اه، المرة دي بقى عندك حق، انا اسف. انما بالذمة الواد مش شبهي؟ شبهك ده ايه؟ ابني زي القمر طالع لجده. وليه ما تقوليش طالع زي القمر لامه؟ وانا يعني بنت مين؟ اسمع يا خضير، انا عايزاك تفتح ودنك وتفهم كل اللي بيحصل حواليك. مش فاهم. هقول لك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو ابراهيم جوز بهيرة قعد مع بابا تطرطق ودنك كويس وتعرف هما بيقولوا ايه وابراهيم عايز من بابا ايه. طب لو راح للحاج وقعدوا يتكلموا في البيت هعرف ازاي هما قالوا ايه؟ خليك انت بس في الوكالة والبيت عليا انا، انا بعرف اقرر ماما واعرف منها كل حاجة. انا مش فاهم، انا مش فاهم انت عايز ايه. مش بقولك انت مش فاهم حاجة وطيب وعلى نياتك علشان نعرف ايه اللي بيدور من ورانا. حكم انت ما تعرفش ابراهيم وابوه، دول داخلين على طمع. ما شفتش كانوا هيتجننوا ازاي علشان يرجع لبهيرة؟ هو ابراهيم محتاج، ده عنده عربية تمنها يجي نص مليون جنيه. بهيرة بتركب عربية تمنها نص مليون جنيه؟ مش عربية جوزها؟ انا اللي حظي منيل، الاسم بنت الحاج عبد الغفور، وما احب اروح مشوار اركب تاكسي. ليه كده بس؟ ما احنا الحمد لله كويسين، احنا كنا نحلم بشقة زي دي ولا عفش زي العفش بتاعنا. احنا مش ناقصنا حاجة الحمد لله. طبعا ما انت لازم تقول كده، هو انت كنت تحلم تتجوزني؟ بس لولا البخت. الله الله الله، لازم تقول الكلام ده بس يا ام عبد الغفور. بس بس بس بس بس بس بس مش لاقي اسمعها. ايه ده، حتى كلامك بلدي؟ ايه ام عبد الغفور دي؟ شويه شويه تقول يا ام عبد. في الجزء الرابع والخامس حضرتك انضممتي ضمن كوكبة النجوم الرائعة لرائعة الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة ليالي الحلمية، أبرز دراما مصرية كتبها وأخرجها الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ، والتي صورت تاريخ مصر الحديث من عصر الملك فاروق وحتى مطلع التسعينيات في عدة أجزاء. نور علام السماحي، تتذكري هذه الشخصية مثلما نتذكرها نحن إلى اليوم؟ طبعا، أنا عملت مع أستاذ إسماعيل أول مسلسل في حياتي، أول مسلسل اسمه شارع الموردي، دي كانت أول تجربة. كان أياميها ليالي الحلمية دي مكسرة الدنيا، كان الجزء الأول والتاني مكسرين الدنيا. ما بين التاني والتالت هو عمل مسلسل اسمه شارع الموردي، ما كانش إنتاج مصري، واختارني كوجه جديد. الدور عملت الدور اللي عملته الفنانة نبيلة عبيد في السينما، ده دور بطولة، أنت متخيلة؟ فحبيت قوي أستاذ إسماعيل وانبسطت جدا بالشغل معاه، كنت نفسي اشتغل في الحلمية. طلبتيها ولا تمنيتيها؟ لا انا بتكسف جدا، ما اقدرش لهذه اللحظه، ما اقدرش اقول لحد انا عايز اعمل دور فلاني واشتغل في المسلسل الفلاني. انا بتعامل ان الرزق بتاع ربنا ده، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما اعرفش، انا ارفع سماعه التليفون اقول لحد الو انا عرفت انك داخل شغل انا موجود، ما بعرفش اعمل كده، لان ده الحقيقه انا بعتبره لود وعبء على صناع العمل، مش عايزه ابقى انا لود على مخرج ولا مؤلف او احرجه او منتج او كده. كان امنيه جوايا. عمل هو الجزء الثاني تقريبا او الثالث مش فاكره، والجزء اللي بعده بعتلي في نور علام السماحي. وطبعا الدور انا حبيته قوي، لانه انا اللي عايز اعرف منال سلامه واعرف شخصيتها هي نور علام السماحي، لان علاقه نور بابوها كانت زي علاقتي بابويا، علاقه الصحوبيه والصداقه دي. هي بنت صريحه قوي، بما انها شايفه انها ما بتعملش حاجه غلط فبتعملها. حتى هقول لك، افكرك في موقف شهير لما نادي علام السماحي خطبها، هي قررت تروح تقابله عشان تتكلم معاه عشان تشوف توافق ولا لا. قالت لمامتها وراحت، وبعد ما جت قالت لبابا انا عملت كذا كذا. باباها طبعا نهارها وقال لها ازاي تعملي كده؟ قالت له انا قلت لماما، وانا كان لازم اشوف الراجل اللي هرتبط بيه ده عشان اكون رايي وقرار، هي بتعملش حاجه غلط. فدي تبكبتي، انا شبه نور علام السماحي. وطبعا الدور ده كان فرصه بالنسبه لي، من حيث عدد المشاهد، من حيث ان مسلسل هياكد اسم منال سلامه، يعني الناس شافتني في ضمير قبل حكمه، تعرض لي مسلسلين تانيين، الممثله إنما ليالي حلمية بقيت أمشي في الشارع ناس عارفة منال سلام، فطبعا كانت فرصة بالنسبة لي كبيرة جدا. اتجوزتي؟ أيوة طنط، زميل خالد أخويا في الشغل. خالد هو اللي أصر، كان عايز يخرجني من حالة اليأس والاكتئاب اللي سيطرت عليا بعد ما فقدت ناجي. كانت صحتي في النازل، ما بنامش وتقريبا ما باكلش، كانش حاجة في الدنيا ليها طعم. كنت بنزل السوق، هي دي التسلية الوحيدة هناك، وكنت أفضل أشتري حاجات ملهاش لازمة ومش عايزاها، ومروح البيت أرميها. بس كنت كل مرة أشتري هدية لناجي وأبعتها له في البوسطة. أنت اللي كنت بتبعتي الحاجات دي؟ أنت؟ أيوة يا طنط، أنا كنت ببعتها باسم مستعار علشان ما سببلكيش أي ألم، واخترت اسم راجل علشان حضرتك تفتكري إن واحد من أصحاب ناجي معرفش اللي حصل. ولما خالد أخويا عرف قال لي أنت هتتجنني، وفضل يلح عليا يوم ورا يوم وشهر ورا شهر لغاية ما استسلمت وقلت اريحه اريح دماغي واخلص. اخوكي عنده حق يا بنتي، كان لازم تشوفي حياتك ومستقبلك. انا اتجوزت بس يا طنط، لكن الحب خلاص راح مع ناجي. على ذكر سلسلة الأسماء الكبيرة والعلامات الشهيرة سواء في التأليف أو في الإخراج من جيل العمالقة اللي حضرتك نويتي عنها أستاذة منال، كان أيضا ضمن يعني هذا المشوار ومن المسلسلات التاريخية الرائعة والتي استعرضت حقبة في التاريخ المصري خلال حكم الخديوي إسماعيل، وسلطت الضوء على نواحي الحياة المصرية في هذه الفترة سواء كانت السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، بوابة الحلواني طبعا، رائعة الراحل الكبير رحمة الله عليه الأستاذ محفوظ عبد الرحمن، ومن إخراج الأستاذ إبراهيم الصحن والذي قام بدور الخديوي الكبير الراحل أيضا رحمة الله عليه فنان محمد وفيق، والفنان أحمد راتب بدور سلامة الحلواني. الأميرة عين الحياة كانت ضمن أبطال العمل داخل بوابة الحلواني، وأيضا ما زالت بتذكر في الدراما المصرية. طبعا بوابة الحلواني لا يقل أهمية عن الأعمال اللي أنا كلمت فيها. تتكلمي أستاذ محفوظ ده كان أسطورة، أولا قارئ جيد للتاريخ، ومش بس قارئ جيد، هو أفضل من أرخ للدراما المصرية والعربية طبعا، من أفضل، راجل موسوعة خصوصا الفترة التاريخية دي بالذات. هو طبعا قاري ما قبل وما بعد، لكن هو تشبع، كان قارئ جيد جدا جدا جدا جدا، ولما بيجي يصيغ بقى ده بشكل درامي، وكمان كان ليه وجهة نظر مهمة قوي ان الكاتب يبقى له وجهة نظر، وبيقدم حقائق، ما بيقولش بس وجهة نظري او يكونها من باب ان دي وجهة نظري، لا، هو وجهة نظره دي كونها من قراءاته للتاريخ وحقائق، فانت بتشوفي شخصيات لحم ودم. فبوابة الحلواني انا كان نفسي دوري يبقى في ممتد فيها اكتر من كده. انا طبعا عملت جزء، والجزء الثاني لما بعتولي الحقيقه لقيته الدور تم بتره، فاعتذرت عن اني اكمله، وكنت زعلانه جدا لان كان المفروض دوري يروح في سكه تانية خالص، لكن كان في ممثل قصادي اعتذر، فبالتالي استاذ محفوظ نحى الدورين دول بشكل كبير يعني في الدراما، فده اثر فيا، فما عملش الجزء اللي بعده، لكن من الادوار اللي بعتز بيها وبحبها جدا. انو انو انو عد الحياة اللي دي نقومي مولاي. بنتنا عين الحياة، أنا زعلان منك جدا مولاي، وأنا ما أقدرش على زعل سموك مني أبدا. بنت أقعد. أنت عارفة أنا بعتلك ليه؟ ما هو سموك هتقولي يا مولاي. علشان تقوليلي يا عمي، أنا حسيت بحنين شديد للكلمة دي، قلت فين عين الحياة عشان تقولي الكلمة الجميلة دي. سرحت هتقولي عين الحياة. وأنا لبيت يا مولاي. برضو يا مولاي هديكي هدية جميلة جدا لو غلطتي وقلتيلي يا عمي. دي ما تبقاش غلطة يا عمي. الله، كلمة جميلة جدا. كان نفسي انت تقوليلي يا عمي، وبنتي فاطمة تقول لأبوك يا عمي، لكن للأسف رحل وسابنا. قضاء الله يا مولاي. تعرف يا عين، لو البرنس أحمد رفعت كان عايش كان حصل إيه؟ كان بقى والي يا مولاي. يمكن أكتر، كان بقى خديوي أو حتى أكبر من كده. رفعت باشا كان راجل عظيم، وكان مؤهل أكتر مني بكتير إن يكون حاكم مصر، لكن للأسف حادثة كفر زيات قتلته وقتلت أحلامي معاه. أحلامك؟ أنا كانت أحلامي إني أكون برنس حر، أروح هنا وهنا. دلوقتي حبسوني هنا في عابدين. تصدقي يا عين، بس اوعي تقولي لحد، نشأت بيتحكم فيا. معقول يا عمي؟ مش هو لوحده، كل اللي حواليا عاوزيني اعمل اللي هم عاوزينه. يلا، مش ضروري اوجع دماغي بما تعبي. عارفه يا عين انا بعتلك ليه؟ علشان اقول لك يا عمي. طبعا، بس علشان حاجه تانيه كمان. بنتي فاطمة سافرت اسكندرية عشان تقابل الوالدة باشا، وحشتني، ولما وحشتني فكرتني بيكي. انتي كمان بنتي يا عين. طبعا يا عم. عشان كده انا عاوزك تكوني هنا معايا في السرايا ومع فاطمة. فاطمة بتحبك قوي يا عين، انا عاوزكوا تتصاحبوا مع بعض. ده امر يا مولاي؟ لا، درجاء يا عين. لم يتوقف النجاح مع العمل مع الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبد الرحمن عند هذا العمل التاريخي الدرامي وحسب، بل استمر ليشمل نجاح من نوع آخر ما زال بيذكر أيضا في الدراما التلفزيونية إلى اليوم، ألا وهو أم كلثوم. زينب البروسيلي، تتذكريها؟ طبعا. شوفي، أم كلثوم ده بقى عدى كل المحيطات والبحور وكل حاجة، برضو 200 مليون مواطن عربي بيتفرجوا على أم كلثوم في نفس الوقت. أول مسلسل يتم طباعته أو توزيعه على شريط فيديو. زينب البروسيلي مدام إنعام كانت بعتالي في شخصية تانية، قالت لي بص يا منال، في شخصيتين، دي وزينب البروسيلي. اما قريت قلت لها هعمل زينب البورسلي، مع ان الدور الثاني اكبر واطول ممتد في الحلقات. قالت لي ليه؟ قلت لها شخصيه مختلفه، انا بحب دايما اعمل مختلف، مش عايز اعمل الطيبه اللطيفه الظريفه خلاص عملت ده في ادوار قبل، انا هعمل زينب البورسلي. قالت لي مش خايفه تتكرهي؟ قلت لها انا عايزه اتكره، ما عنديش اي ازمه خالص، لان هي زينب البورسلي تقريبا تكاد تكون الشخصيه الوحيده في الدراما اللي بتكره ام كلثوم. فايه ده يعني، ايه الجرأة دي ان انا اعمل الدور ده؟ وفعلا عملته، وردود الافعال كانت لطيفة جدا الحمد لله بفضل الله، وقيادة طبعا المخرجة الكبيرة انعام محمد علي. بالرغم ان الدور ده على فكرة من حيث عدد المشاهد مش كتير، بس ساب اثر في الدراما. من حيث البصمة فهي بصمة كبيرة الحمد لله بفضل الله. انا رحت فين النهارده يا وجدي؟ فين يا ترى؟ لسومه، كان في قعده ستات. الانسان ده من اغرب ما يمكن. شوف بقت مشهوره قد ايه وكل الدنيا بتسمعها. انما ما زالت بتحسدني. بتحسدك؟ ايوه، وحددت بلسانها الحاجات اللي بتحسدني عليها، النسب والغنى والجمال. مش عارف، حاسس الموضوع ده في حاجه مغلوطه او مقلوبه. ازاي يعني؟ يعني حاسس ان مش هي اللي بتحسدك. قصدك ايه؟ طب انا هحسدها على ايه؟ على الشهره. اسمها دلوقتي زي ما انت قلتي بقى على كل لسان، ومش بس كده، عندها فلوس، ويمكن في المستقبل تزيد وتبقى اكتر من اللي عندك وعند والدك. قصدك تقول الروس اتسوت؟ لا لا، قصدي اقول انها عليت اكتر وخدت حقها من الدنيا. ولسه لو شفتها زي وهي بنت صغيره في طماي الزهيره دي كانت عارف كل حاجه عن طفولتها وياما حكتيلي عنها. وعلى فكره بقى ده سر نجاحها وعظمتها، اللي وصلت له ده ما كانش بالسهل. اكيد باللف في الموالد والغنى في الافراح والليالي الملاح. فعلا تعبت وكافحت كتير، درست وتدربت، اختارت، غيرت، عرفت ازاي ترتقي بفنها وتجبر الجميع على احترامها. ياه، ايه المرافعه دي كلها؟ قد كده معجب بيها؟ جدا، ومراقب خطواتها بانبهار. نموذج صح للانسان اللي بيطلع لفوق بعرقه ومجهوده. دي مش بس بتخلي دنيتها افضل، دي بتخلي الدنيا حواليها افضل. ايوه طلع اللي جواك. ما تحوديش الكلام لسكه تانية، انا لسه ما خلصتش الكلام. كمان هو في اللي اكتر من كده؟ اللي خدته ام كلثوم من شهره ومال، ولسه ياما هيزيد كل ما مدت لفنها اكتر، عدل وحق. لكن انت انا ايه بقى؟ اللي بتملكيه او حتى بتملكوه، سواء كان حسب او ثروه او حتى جمال، هديه من القدر، مالكوش فضل فيها. وزي القدر ما ادهولكم ممكن ياخده. انت بتدي علينا؟ ادعي ازاي؟ هو انا غريب عنكم؟ صدقيني يا زينب، مفيش ثروه مضمونه ولا جمال ولا حسب الا اللي عمله البني ادم منا بنفسه وكبره وحافظ عليه. ده الدرس اللي بتلقنه من ام كلثوم عن بعد سنه ورا التانيه. عرفت بقى انا معجب بيها ليه؟ في عام 2003 استكملتي باقي مشوار النجاح وانتقائك لهذه الأدوار التي سردناها منذ بداية هذه السهرة من خلال إمام الدعاء، هذا المسلسل الذي هو أيضا علامة فارقة والذي بيتناول قصة حياة الإمام الذي لن يعوض فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. ومن منا ينسى أو يستطيع أن ينسى الإبنة الأولى لفضيلة الشيخ الشعراوي والتي قامت ببطولته الفنانة منال سلامة، بالطبع كان من تأليف الأستاذ بهاء الدين إبراهيم ومن إخراج الأستاذ مصطفى الشال، وتم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي. شوفي يا عزيزتي، المسلسل إمام الدعاء ده أنا رفضته في الأول، لأن كنت بعمل الأميرة نزلي، كنت متفرغة له جدا. فكلمني المنتج الفني قال لي في كذا كذا، قلت له لا لا لا، قال لي ضيف شرف وكده، قلت له لا لا، أنا مش هعمل، أنا بعمل أميرة نزلي ومستنية رد الفعل ومش هينفع أعمل دور صغير. فكلمني المخرج الاستاذ مصطفى الشال ربنا يديله الصحه، قال لي منال المسلسل ده سيره ذاتيه، وانت عارفه المسلسلات السيره الذاتيه بيدخل في حياتهم اشخاص وبيخرجوا واخدينه من هو طفل لحد ما بيكبر، فانت حلقاتك في الجزء الاخير، واحنا بنعمل مسلسل عن محمد متولي الشعراوي، الامام محمد متولي الشعراوي. قلت له لا انا معاك، ما عنديش اي مشكله. دول كان 20 مشهد على فكره. رحت لقيتني صورت اول مشهد، ثاني مشهد، ثالث مشهد، لقيتني محرم في المشاهد، ما بعملش حاجه خالص، مفيش دور. ناديت له قلت له استاذ مصطفى انا عايز اتكلم حضرتك. قلت له ما انا قاعده ما بعملش حاجه. قال لي ما انا قايل لك الدور كذا. قلت له ايوه بس بعد اذنك تعال نشوف صيغه، انا ما بتدخلش في الاخراج عمري وانا متربيه على اني ماليش دعوه، بس من حق اتناقش مع المخرج. قلت له طب انا مش طالبه منك اي حاجه، لا تكبر الدور ولا تضيف كلام ولا ولا ولا ولا، انا عايزه شط صامت في كل مشهد يعبر عن موقفي في اللي بيدور في المشهد، احساس البنوة وقربها من هذا الأرض. بالظبط، ابويا بيعمل فعل، انا بقى احساسي بالفعل ده فرحانه غضبانه متضايقه معاه مستغرب في رياكشن. قال لي اوكي، وبنينا ده بالحقيقة لأنه هو مخرج جميل أستاذ مصطفى، ومنجز ومتفهم وحد رائع ومهذب الحقيقة، من المخرجين اللي أنا استمتعت بالعمل معهم بجد. التفاصيل دي بقى عملت الحاجة فاطمة، فبقيت بمشي في الشارع ينادولي بالحاجة فاطمة، ففرحت جدا جدا. وبعدين قال لي على فكرة حتى أستاذ حسن يوسف كمان، أنا يعني عايز أقول لك تجربة، يعني أثبتتي كمان بهذه البصمة أن دور ليس بمساحتك. طبعا فيش دور كبير ودور صغير، في ممثل كبير وممثل صغير، إحنا تعلمناها كده من ابتدائي. أستاذ حسن يوسف كمان من الزملاء أو النجوم الرائعين في لوكيش، يجنن أمر يعني، حد كده مهذب ولطيف ومبتسم ودمه خفيف وكل حاجة. قال لنا على فكرة بنات انتوا تقدروا في البيت مشاهد البيت تبقوا مش محجبات، لأن دي مشاهد البيت. قلت له لا أنا فعملت توازن في البيت، عملت ربطة شعر كده، ربطة راس لطيفة كده بيتوتية، وفي الخروج عملتها محجبة. فالحقيقة دي من الشخصيات اللي أنا برضو بعتز بيها رغم صغر حجمها. اخترنا قط النوم اللي كيل بيضة. طبعا تلاقي محمد هو اللي اختارها. بالعكس كان عايز الأوضة التانية بس مرضيش لأن دي أرخص. يا سلام، أرخص ولا أغلى؟ هو يعني كان دافع حاجة؟ مش عايز يكلفنا، أصله حسيس قوي خصوصا في حكاية الفلوس دي، وبس مش عايز حد يقول إن هو داخل على طمع. محمد عمره ما كان داخل على طمع، دايما يقول لي كفاية إنك بنت الشيخ الشعراوي، هو أنا عاوز إيه أكتر من كده؟ ربنا يهنيكوا يا فاطمة. ويهنيك يا صالحة، ويديك على قد نيتك واللي تستحقيه يا رب. أنا بس نفسي تدعي لي أجيب مجموعة عالية في الثانوية العامة، نفسي أمنية حياتي أخش الجامعة. الجامعة؟ وانتي فاكرة أن أبوكي هيرضى يدخلك الجامعة؟ وفيها إيه دي؟ فيها صبيان وبنات يا حبيبتي. شيل الحكاية دي من مخك خالص، بدل ما تتعلقي بأمل مش هيحصل. يلا يلا حبيبتي نحضر الأكل. كما فعلت في نزلي الأميرة نزلي فاضل بتعلم بعض اللغات الأخرى مثل الفرنسية أو الإنجليزية، أن تتقني أيضا اللغة العربية في بعض المسلسلات الدرامية. ربما على رأس هذه المسلسلات وقد برعت في هذا، اسمحي لي أن أحييك عليها، لأنه ليس بالضرورة أن تقبلي مسلسل تاريخي مثل عصر الأئمة. كان من الممكن أن تبتعدي خوفا من الوقوع في بعض الأخطاء أو تعلم اللغة العربية، وهي محراب آخر وسلاح آخر، سلاح ذو حدين، ولكنك استطعتي أن تتركي فيه بصمة من خلال عصر الأئمة، وكان مع الفنان محمد رياض. أولا أنا عملت مجموعة أعمال تاريخية منها عصر الأئمة والأبطال. لا ما عملتش الأبطال، عملت عصر الأئمة، عملت أبو حنيفة النعمان، عملت الحسن البصري، عملت أبو فراس الحمداني، عملت مجموعة لغة عربية كتير جدا على فكرة، إنتاج قطاع خاص وإنتاج تلفزيون مصري، في منها عرض في مصر ومنها ما لم يعرض في مصر ولكنه تم عرضه في الدول العربية. أنا من آخر الأجيال الحمد لله رب العالمين وبحمد ربنا اللي تعلمت عربي كويس في المدارس، كنت بقول نشرة المدرسة، بقرأ شعر وبحبه. التحدي كان في اللغة العربية، مش ان انا اقول لغة عربية، ده المفروض كلنا نعرف اللغة العربية دي لغة القرآن واللغة الاولى يعني. التحدي ان انا ازاي امثل باللغة العربية كلهجة مصرية، يعني ازاي الجملة تبقى طالعة سلسة وتوصل للمتلقي بسهولة، ما تبقاش تقيلة على الودن. يعني ما ينفعش اقول صباح الخير يا سيدتي او صباح الخير يا سيدتي، لا لازم تطلع سلسة، صباح الخير يا سيدتي، تبقى طالعة طبيعية ان انا بتكلم عادي. ده كان الحقيقة التحدي في التمثيل باللغة العربية الفصحى. لو توقفت عند تحديدا عصر الأئمة، قدامك على القبول لمسلسلات ناطقة للغة العربية الفصحى، هل هذا كان بيخيفك؟ لا مش بخاف، افتكرت كمان دلوقتي عقبة بن نافع مثلا، ريح الشرق، كل الأعمال دي. بصي لا ما بخافش، لكن هي الحقيقة بتحتاج مجهود أكتر. يعني أنت في اللهجة العامية ما بتمثلي باللهجة العامية، لو نسيتي كلمة أو جملة بتعرفي تجيبي لها بديل بسرعة. في اللغة العربية لو نسيتي لازم تجيب الجملة وبتشكيلها الصحيح، يعني عشان توجدي بديل لو نسيتي جملة لازم تبقي أليرت جدا أو صاحية قوي انك تجيبي جمله مرادف ليها بتشكيل صح عشان ما عملش ستوب. الحفظ فيها بيحتاج مجهود اكبر. التصوير فيها متعب اكتر لان انت بتبقي في خارجي وحصنه وخيم وهدوم تقيله في عز الصيف وهدوم صيفي في عز البرد. يعني الحقيقه مجهودها مضاعف. الشراب يا مولاي. قل لي يا بابو، متى تريد العودة إلى بلادك؟ عندما تأذنون لي يا مولاي. ولكن أريد أن أسألك سؤالا، هل يجيز الإسلام لي أن أتزوج من الفتاة التي أحبها، خاصة وأنها تعبد الإله ديونيس؟ إذا كانت مسيحية أو يهودية أجاز الإسلام الزواج منها، أما إذا كانت مشركة بالله فلا يجوز هذا الزواج. يقول تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سأحاول أن أقنعها بالدخول في الإسلام، وأنا واثق أنها ستستجيب لي. ولا تنسى يا باهور أن تقنع أباها الملك ليدخل الإسلام هو الآخر. سأحاول يا مولاي، سأحاول. بهور، تستطيع أن ترحل في أي وقت، وسأعطيك 50 دينارا تعينك على السفر. لكنني يا مولاتي أطلب شيئا آخر. أريد بدلا من ذلك كتاب القرآن الكريم، والكتاب الذي يحتوي على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هما لك، والدنانير أيضا. أحب أن أقول لك شيئا قد ينفعك في بلادك. أجاز الإسلام أن تخفي دينك وتظهر غيره، اتقاء لعذاب قد ينزل بك. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صدق الله العظيم. تحدثنا عن الدراما، ولكن يبقى أصعب أنواع الفنون على الإطلاق، ألا وهو فن المسرح. عملتي في مجموعة من المسرحيات، وربما اسمحي لي أتوقف عند الزعيم مع الفنان الكبير والقدير الأستاذ عادل إمام. عن هذه التجربة دعينا نستعيد ذكريات حضرتك الفنانة منال سلام. بصي، مسرحية الزعيم لما أنا رحت، أو أستاذ عادل إمام الحقيقة كلمني بنفسه، وفرحت جدا جدا جدا، نفس فرحة فاتن حمامة كده. عادل إمام بيكلمني بنفسه، تمام. رحت، مفروض هكلمني النهاردة، هعرض بعد بكرة، لأن كنت جاية مكان زميلتي سحر رامي، اعتذرت أياميها لظروف شخصية. فروحت أعمل بروفا، لقيت الدور صغير قوي. أنا في المسرح بعمل بطولات، مسرح الهيئة، وزارة الثقافة، مسرح القومي، الطبيعة، الحاجات دي كلها. فده الدور صغير قوي، معقول يا جماعة ده الدور؟ ولا أنتوا خايفين ما أقدرش أحفظ فشلتوا منه؟ لأن المفروض أعرض بكرة. فقالوا لي لا، هو ده الدور. فانا بيني وبينك اتضايقت جوه نفسي كده، دور صغير قوي، لكن حسبتها، قلت يا بنت فرصه الوقوف قدام عادل امام احتمال ما تتكررش تاني. وانا بحب اتعلم من الاجيال الكبيره دي واستفيد منهم. طيب، انا هعتبر شغلي في المسرحيه دي بمثابه مدرسه، ان انا هحتك بنجم كبير زي عادل امام واعرفه عن قرب واستفيد من خبراته. دخلت المسرحيه من المنطلق ده. طبعا عادل امام ده نجم استثنائي، يعني نجم استثنائي، انه راجل محافظ على نجوميته على مدار 50 سنة. وتسافري اي بلد في الوطن العربي وانت راحه وانت جايه يقولك سلمنا على عادل امام، سفير. فاشتغلت وانا متحفظه شويه في الاول، لحد حتى انا قلت مره في منشط كده، قلت لهم عادل امام بيعاملني كنجمه النجوم. اولا هو فنان ذكي جدا وانسان ذكي جدا، وبيقرا الشخصيات اللي قصاده، بيفهمها وهي جايه من بعيد كده، يقول لك الشخصيه دي تركيبتها ايه. فهو قراني بخبرته، طبعا قراني وعرف تركيبتي، فهم قد ايه انا بحترم شغلي، بحترم عملي، ملتزمه. فكان بيعاملني كنجمه النجوم، دي حقيقه منتهى الاحترام والادب. وكواليس عادل امام، الكواليس اللي انا اتربيت عليها في الثقافه الجماهيريه، الالتزام، الاحترام، ما فيش صوت عالي في الكواليس، نتعامل مع بعض بكل ادب، المواعيد، انت بتفتحي الستاره 9 بالثانيه، الستاره بتقفل 12 بالثانيه، مفيش لفظ خارج بيتقال. بصي تقاليد مسرحيه كما يجب ان تكون. فالحقيقه انا اشتغلت معاه 2 سيزون تقريبا، من احلى الفترات في حياتي اللي انا اشتغلت فيها مسرح. مساء الخير. مساء النور. سفيره؟ لا. كونسلة وعيايا؟ لا. دبلوم صنايع؟ برضو لا. خسارة، أنا من رعاياك وتحت أمر فخامتك. احنا بقى عندنا رعاية زي القمر، بين دولة متقدمة المفروض نضم بقى الحلف التفتفتس. مرسي على المجاملة الرقيقة دي. طب اتعرف على حضرتك، فخامتك بتضحك ولا بتتكلم جد؟ وفي فخامة ما بتكلمش جد؟ يبقى أكيد فخامتك نسيت إن اتعينت في السكرتارية الخاصة بأمر شخصي من فخامتك. أيوة أيوة، وأنا أقول يا واد يا فخامة الرئيس الشبه مش الاسم ده عشان نعرف نتكلم مع بعض. قمر. قمر اسم على مسمى سفير دولة الحسن والجمال. على فكرة أيوة. أنا زعلانة من فخامتك جدا. ليه كفل الشر؟ ما كنتش متصورة إن فخامتك هتنساني بالسرعة دي. ما تعرف إن زعيم والزعماء دايما بيبقوا مشغولين. امبارح مثلا لسه يا دوب عينيا هتروح في النوم ليه التليفون، عارفة مين كان بيكلمني؟ مين؟ الله يخرب عقله، الرئيس الأمريكي، الرئيس ليبتون. قصدك كلينتون؟ لا هو كيس واحد بس. كان بيكلمنا هو الحاجة في شوية حاجات كده. حاجة مين؟ الحاجة مراته. كانوا متخانقين مع بعض، واصله كان خد الصيغه بتاعت امها وضرب بومب عليها يعني. خلص طول الموضوع، لسه بحط السماعه لقيت تليفون تاني الرئيس السكاكيكي. نعم الرئيس السكاكيكي، الرئيس السكاكيكا. ما قلتليش فخامتك كان في مشاكل برضو بينه وبين الحاجه بتاعته؟ الرئيس السكاكيكي لا، كان عنده مشاكل مع الكلبه بتاعته. لسه بحط السماعه لقيت وما فيش زعيم غيري ولا ايه؟ طبعا تسمح لي استاذن؟ هشوفك تاني. اكيد هنتقابل تاني. الالتزام كان أكثر ما يميز مشوار هذه الفنانة، مشوار كبير ومتنوع كانت فيه قريبة من المشاهد المصري والعربي، شكلا ومضمونا وبانتقائها لإطلالاتها على الشاشة، واستطاعت أن تستحوذ على ثقته. إنها الجميلة منال سلامة. كل الشكر والتحية والتقدير لهذا المشوار الذي احترمت فيه المشاهد المصري والعربي، وكنت جديرة بهذا الاحترام. أشكرك، ويا رب أكون كنت خفيفة على السادة المستمعين. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.